باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفال قلا، خلفهما رمحز يعذب من حلا. روى وخلف في دونب ولرا، في اللام طب خلف يد يفعل سرا. نخسف بهم ربا وفركب رضحما، والخلف دنب نلقوا عذت لما. خلف شفا حزثق وصاد ذكر مع، يرد شفا كم حط نبذت حزل مع. خلف شفا أورثت مورضا لجا، حز مثل خلف ولبثت كيف جاء. حط كم ثنا رضا وياسين روى، ضعن لون والخلف مزن الإذ هوى. كنون لا قالون يلهث أظهري، حرم لهم نال خلافهم وري. وفي أخذت واتخذت عن درى، والخلف غث طاسين ميم في الثرى.